عام 1812 هزمت موسكو نابليون، فارتد عنها مدحورا بعد أن اشتعلت فيها النار. ومن موسكو بدأت رحلة السقوط لنابليون. هذه المناسبة خلدها تشايكوفسكي الموسيقار الروسي في قطعة موسيقية عنوانها 1812 باسم تلك السنة. وضع بيتر تشايكوفسكي في القفلة 14 قذيفة مدفعية. وقد شاهدت هذه الموسيقى تعزف في قاعة الباربيكان في لندن، وقد استعملت فيها المدافع فعلا مع الأوركسترا، وقد طبع في ورقة برنامج الحفل تحذير لمرضى القلب حتى لا يصابوا بالذعر عندما تنطلق المدافع. في التسجيل الذي نستمع إليه، وهو لفرقة لايباخ الموسيقية السلوفينية، سنستمع إلى 14 قذيفة قريبا من القفلة في النهاية. نستمع أولا إلى الكمنجات تحارب بخفوت جرس وكأنها قوات الأنصار الروس التي كانت تقتنص جنود نابليون وتخرج لهم من بين الغابات. ونسمع أجراس الكنائس تبارك المدافعين عن بلدهم، وتشتد المعركة التي تمثلها الأوركسترا بتوزيع رائع. ثم نسمع لحن النصر سريعا بهيجا، ويبدأ القصف المدفعي إذانا بالنصر والوصول إلى القفلة. التاريخ يقول إن الذي هزم نابليون في روسيا هو حماقته وانفراده بالقرار، لأنه تحول إلى ديكتاتور. وكذلك وصول درجة الحرارة في ذلك الشتاء في موسكو إلى 35 درجة مئوية تحت الصفر. نابليون اعترف بالسبب الأخير فقط عندما قال: الذي هزمني في روسيا هو الجنرال ثلج. على أننا سنستمع إلى الوهم الجميل وإلى الموسيقى البديعة من موسيقى تشايكوفسكي.